قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيه ثلث عقل ذلك العضو. قال وحدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. بعد هذا البيان من مالك رحمه الله فيما وراء الموضحة وأنه اجتهاد، جاءنا بخبر عن سعيد بن المسيب يقول ووجد تقدير عن سعيد بن المسيب في الجراح ينفذ العضو. جاء انسان رمى انسانا بسهم في فخذه فنفذ من الجهة الاخرى، في يده فنفذ من الجهة الاخرى. يقول بان سعيد بن المسيب قضى فيه بكم؟ ها؟ ثلث دية ذلك العضو. كم دية اليد؟ 50. قال ثلث دية اليد. ثلث 50 كم؟ ها؟ 50 على 3. احسبها بكيفك. هذا سعيد بن المسيب يقول في الجرح او في الجناية التي نفذت من العضو. لان ليش قال نفذت؟ لانها اذا لم تنفذ من الجهة الاخرى فهي متلاحمة، فهي باضعة تقدم هناك، لكن اذا نفذت من الجهة الاخرى هل تكون جائفة؟ لا، لانها لم تصل الى الجوف المفرغ في الجسم، لكن اصابت عضوا ونفذت منه. سعيد المسيب يقول فيها كذا ثلث دية ذلك العضو. لو انه اصاب اذنه ونفذت منها، كل اصاب الكفة ونفذت منها، باي حالة من الحالات. لكن مالك يقول لا، لم ياخذ بهذا احد، ولكن الاصل في ذلك عدم التقدير لانه لم يأتي عن غير سعيد، هذا اجتهاد وحده، والذي عليه غير سعيد انما هو الاجتهاد وحكومة كبقية الجراح غير المقدرة.